في العرب والسنة في المطر ويضف علينا كعبه جدتي جدة في زوجتي كانت جدة لست سنين وراغبة أن تركب تاكسي هي وقتها عندما أوقفت سائق تاكسي طبعا أنه قريب لها وركبت هي وقتها لها وأعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة أن يأخذ الأجرة منها ولكنه رفض فما حكم هذا اليمين الذي حلفت على نفسها أن تصوم سنة كاملة هل هذا الفرق بين هذا اليمين والكفر؟ ليس بيده غير هذا الفرق والبقاء لأنه من الأمة كلها صوم كلها ملتزمة عليها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.